بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 بعد 100 من دروس التعليق على تفسير إمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لعام 400,000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى جل ثناؤه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يعني بذلك جل ثناؤه أن الله واللاعنين يلعنون بكاتم الناس ما علموا من أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته في الكتاب الذي أنزله الله وبينه للناس، إلا من أناب من كتمانه ذلك منهم وراجع التوبة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإقرار به وبنبوته وتصديقه فيما جاء به من عند الله وبيان ما أنزل الله في كتبه التي أنزلها إلى أنبيائه من الأمر باتباعه، وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى الله من صالح الأعمال بما يرضيه عنه، وبين الذي علم من وحي الله الذي أنزله إلى أنبيائه وعهد إليهم في كتبه فلم يكتمه وأظهره فلم يخفه، فهؤلاء الذين فعلوا هذا الذي وصفت منهم هم الذين أتوب عليهم فأجعلهم من أهل الإياب إلى طاعتي والإنابة إلى مرضاتي. ثم قال جل ثناؤه: وأنا التواب. يقول: وأنا الذي أرجع بقلوب عبيد المنصرفة عني إلي والرادها بعد إدبارها عن طاعتي إلى طلب محبتي، والرحيم المقبلين بعد إقبالهم إلي، أتغمدهم مني بعفو وأصفح عنهم عظيم ما كانوا اجترموا فيما بيني وبينهم بفضل رحمتي لهم. فإن قال قائل: وكيف يثاب على من قد تاب؟ وما وجه قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم؟ وهل يكون تائب إلا وهو متوب عليه، أو متوب عليه إلا وهو تائب؟ قيل: ذلك مما لا يكون أحدهما إلا والآخر معه. فسواء قيل: إلا الذين تيب عليهم فتابوا، أو قيل: إلا الذين تابوا فإني أتوب عليهم. وقد بينا وجه ذلك فيما جاء من الكلام الذي هذا المجيء في نظيره فيما مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يقول: أصلحوا فيما بينهم وبين الله، وبينوا الذي جاءهم من الله فلم يكتموه ولم يجحدوا به، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأسند عن ابن زيد في قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، قال: بينوا ما في كتاب الله للمؤمنين ولما سألوهم عنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله في يهود. وقد زعم بعضهم أن معنى قوله وبينوا إنما هو وبينوا التوبة بإخلاص العمل، ودليل ظاهر الكتاب والتنزيل بخلافه، لأن القوم إنما عوتبوا في هذه الآية على كتمانهم ما أنزل الله تعالى ذكره وبينه في كتابه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. ثم استثنى منهم جل ثناؤه الذين يبينون أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودينه ويتوبون مما كانوا عليه من الجحود والكتمان، فأخرجهم من عداد من يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، ولم ولم يكن العتاب على تركهم تبيين التوبة بإخلاص العمل ولم يكن العتاب على تركهم تبيين التوبة بإخلاص العمل والذين استثنى الله من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب عبد الله بن سلام وذووه من أهل الكتاب الذين أسلموا فحسن إسلامهم واتبعوا رسول الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. طبعا هذا الاستثناء تابع لقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. وهذا كما تعلمون استثناء يعني تام. فهذا الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا أخرج ممن تحق عليهم اللعنة من تاب من هؤلاء، لكن يبقى في آخر التمثيل إشكال كما سيأتي بعد قليل، وهو أن هؤلاء القوم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى أنهم قد كتموا العلم، يعني قد كتموا العلم. والتمثيل بعبد الله بن سلام الذي مثل به آخرا فيه إشكال، لأن عبد الله بن سلام لم يكتم، بمعنى أن عبد الله بن سلام حاله أنه أسلم منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون الأمر في من كتم ثم تاب. ما يدل شيء على أنه كتم قبل ثم أظهر، لأن اليهود يعني أو أحبار اليهود كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بنبي آخر الزمان وكانوا يصفونه له، فهم لم يجحدوه إلا بعد خروجه، يعني لم يجحدوه إلا بعد خروجه، أما قبل خروجه فكانوا يتمنون أن يكون منهم، كما سبق أن شرحنا وبينا لماذا جاء اليهود إلى هذه المناطق من جزيرة العرب اللي يثرب وفدك وتيماء وخيبر، لأنها ذات نخل، وقد كان عندهم في كتبهم أنه يخرج في منطقة لهذا وصفها، فرأوا أن هذه المناطق هي أقرب المناطق التي يمكن أن يكون يخرج فيها هذا النبي، فتوقعوا أو يعني أرادوا أن يكون منهم، يعني ظنا منهم بأن الله سبحانه وتعالى سيجعله منهم، وإن كانوا هم في قراءة أنفسهم أيضا يعلمون أنه لن يكون منهم، بل هو كما قلنا سابقا من الفرع الإسماعيلي، لكن هذا أحيانا يكون نوع من الأمل عند الإنسان فيما لا يمكن حصوله، ما لا يمكن حصوله. وكذلك لعلهم كانوا يرجون أن يكون بينهم بين هذا النبي صلة، ولكن لما خرج عليه الصلاة والسلام من الفرع الإسماعيلي ناصبوه الأعداء، كما هو ظاهر من حال جميع يهود الذين كانوا في هذه المناطق، سواء كانوا في المدينة أو قريبا من المدينة أو في خيبر أو غيرها. المقصود أن من كان منهم قد كتم ثم تاب بعد ذلك فإنه تنطبق عليه الآية، وأما من آمن ابتداء فالظاهر والله أعلم أنه لا يصلح التمثيل به إلا على سبيل التجوز، مثل ما ذكرت أنت قبل قليل أن يكون يعني حاله قبل ذلك فيه شيء من الكتمان. طبعا الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا، معناه إذا تابوا عن أمر كانوا قد فعلوه وهو كتمان الحق، وهذا الحق المكتوم كما سبق هو أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبينوا، يعني بينوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وبينوا أنهم كانوا كاتمين لخبره صلى الله عليه وسلم. قال فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقول فأولئك هنا كما ذكر أن الذين هذه صفتهم أنهم أصلحوا وتابوا وأصلحوا وبينوا، يعني وقعت منهم التوبة، وقع منهم صلاح في العمل، وبينوا حقيقة ما كانوا عليه وحقيقة صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم الذين يقع لهم أو تقع لهم التوبة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأنا التواب، وبين الطبري معنى اسم الله التواب بقوله أنا الذي أرجع بقلوب عبيدي المنصرفة عني إلي. هنا جعل التوبة بمعنى إرجاع القلوب المنصرفة عنه إليه لتتناسق مع المقطع، لأنه قبلها ذكر أناسا يتوبون، يؤوبون عما كانوا قد فعلوا، والرادها بعد إدبارها عن طاعتي إلى طلب محبتي، والرحيم بالمقبلين بعد إقبالهم إلي، أتغمدهم مني بعفو وأصفع عنهم عظيم ما كانوا اجترموا فيما بيني وبينهم بفضل رحمتي لهم. هذا تفسير الطبري الآن لمناسبة هذين الاسمين التواب والرحيم وأثرهما من خلال السياق. ثم أورد مسألة علمية تقع، يعني سؤال يعني ممكن تدخل في باب ما يشكل، لأن الآن السؤال لاحظ الآن قال إلا الذين تابوا ثم قال فأولئك أتوب عليهم، يعني تابوا فتاب الله عليهم. طيب أليس تاب الله عليهم فتابوا؟ فقال إن استخدام هذين الأسلوبين سواء، سواء تقول تاب فتاب الله عليه أو تقول تاب الله عليه فتاب. فمثل هذا الأسلوب، وسبق طبعا مثل ما ذكروا في صفحة 472 نظير لها في قول كن فيكون. فإذا التوبة هذه كأن بينها وبين، يعني بين الإتيان بالتوبة وقبول التوبة نوع من التلازم، بين الإتيان بالتوبة وقبول التوبة نوع من التلازم، لأن العبد قد يتوب لكن لا تكون توبته صادقة فلا يتاب عليه، لكن إذا كانت توبته صادقة فإن الله يتوب عليه. فإذا هنا محض تفضل من الله سبحانه وتعالى بقبول هذه التوبة. ولهذا عبارة الطبري رحمه الله تعالى لما أورد السؤال والجواب عنها نقال ذلك مما لا يكون أحدهما إلا والآخر معه، إلا والآخر معه، يعني بينهما تلازم، فإذا حصل هذا وقع هذا، وإذا وقع ذاك حصل هذا. فهذا التلازم جعل هذا الأمر في القرآن أو حتى في الكلام العادي يعني متقلبا بين الأمرين، أن تقول تاب الله عليه فتاب أو تقول تاب فتاب الله عليه. طبعا ولأن هذه المسألة كما تلاحظون هي من مسائل الآية، في مسائل الآية أوردها بهذا الأسلوب، فإن قال قائل، ولهذا يورد تحت هذه العبارة فإن قال قائل كثير من الأسئلة أو من اللطائف التي قد يقع عنها السؤال، أنه كيف جاء التعبير أو كيف جاء النظم بهذا الأسلوب، فبينه رحمه الله تعالى. وكما هي عادته في عدم تكرار الكلام إلا لحاجة، عدم تكرار الكلام إلا لحاجة، ولهذا قال قال هنا وقد بينا وجه ذلك فيما جاء من الكلام هذا المجيء في نظيره فيما مضى من كتابنا هنا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع، يعني كرهنا إعادته في الموضع. وكما تلاحظون هذا الأسلوب يتكرر عنده في التفسير، وكأنه يرى أنه من باب الاختصار، الاختصار على بيان هذه المسألة في موضع وعدم التكرار. نعم. بلى بلى هذه ممكن، لكن في هذا السياق الطبري لا يرى أن هذا أنه مبدأ التوفيق. إذا مبدأ التوفيق، يعني مبدأ التوفيق أدخله الطبري في التوبة، يعني مبدأ التوفيق أدخله الطبري في التوبة، فما دام وفقه الله للتوبة فتاب، فهو جعلها كلها أنها حصلت من العبد. وإلا لا شك أن أصل العبد، أن العبد لا يستطيع أن يتوب إلا إذا يسر الله له إيش؟ التوبة. نعم. لا، لأنه الآن تابوا إلا الذين تابوا، هذا فعلهم هم فيما مضى، تاب الله عليهم بعد توبتهم. لكن ما يدخل فيه لو كان تاب الله عليهم ثم تابوا، فهذه تدخل في المسألة التي ذكرتها في قضية أنه قد يكون للعلم السابق، لكن يظهر الله أعلم أنها مرتبطة بالحدث نفسه. وطبعا القضايا المرتبطة أو بعض ما يذكر في ما يسمى بالقواعد الترجيح أو القواعد العامة أيا كانت، هي مسألة التأسيس أولى مثلا من التأكيد، هذه ليست مضطردة، بمعنى أنه قد يرد في مواطن أن التأكيد مرادا لذاته، أن التأكيد مرادا لذاته فلا يعمل بهذه القاعدة، بمعنى أنها ليست مضطردة، ليست هذه القاعدة مضطردة في كل ما يقع فيه نظرك أنه والله كونه يكون تأسيس أولى من التأكيد. لا، هناك قرائن تحتف بالنص تجعلك مرة تميل إلى أن هذا من باب التأسيس الذي هو أولى من التأكيد، ومرة ترى أن هذا من باب التأكيد وأن التأكيد في هذا هو المقصود والمراد. والتأكيد لا شك أنه أيضا أسلوب من أساليب التي تستخدمها العرب في كلامهم، والقرآن نزل على أسلوبهم، وهو موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في كلام البلغاء عموما. نعم. شيخ، لماذا لا نقول أن الاستثناء أصلا منقطع، يعني إلا الذين تابوا، بمعنى لكن الذين تابوا وأصلحوا بينهم، حتى نخرج من إشكال عبد الله بن سلام الذي ممكن إذا فهم، لكن ما حتى هو ما ذكر أن الاستثناء منقطع، ولا يظهر فيه أن الاستثناء منقطع. لا، هو يعني قصد فرام الإشكال الذي لا يعني هو ما الإشكال، والطبري رحمه الله تعالى فقط أراد أن يمثل بمثال، لكن نقول أنه هذا المثال يعني على الأقل أنه يعني لا ينطبق عليه انطباقا تاما ما في الآية. ولا شك عبد الله بن سلام هو ممن تاب، لا شك أنه تاب من يهوديته التي كان عليها وانتقل إلى الإسلام، هذا ما نختلف عليه. لكن الكتمان مقصود الكتمان، هل هو كتم؟ هذا الإشكال، أنه ذكر عبد الله بن سلام لكن لم يقع منه الكتمان. إيه، والإشكال هنا أن عبد الله لم يقع منه الكتمان، فلو قلنا بالاستثناء المنقطع لا خرجنا من الإشكال. صحيح، صدقت، لكن أنا أقول أن الاستثناء ما فيه ما يدل على أنه منقطع، فلماذا نذهب المنقطع ونقول بهذا؟ يعني الطبري رحمه تعالى يعني تسامح في التمثيل فقط، لأن ما عندنا مثال بالفعل يمكن أن نقوله، إلا لو كان واحد عرف عنه أنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم أو تأخر في الإسلام وهو معروف من أحبار اليهود ثم أسلم، نقول نعم هؤلاء الأحبار الذين تأخر إسلامهم ثم أسلموا هم من أعلم الناس بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، فينطبق عليهم هذا. طبعا في قوله لما ذكر عن السلف قال بنحو الذي قلنا في ذلك، قال التأويل، طبعا كما تلاحظون الخطاب هو مع اليهود كما نص على ذلك ابن زيد، كما نص على ذلك ابن زيد، وأيضا ربطوه بالمسألة ذكرناها في قضية كتمان خبر محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد زعم بعضهم أن معنى قوله وبينوا إنما هو وبينوا التوبة بإخلاص العمل. طبعا لاحظوا هذا نوع من التخصيص، نوع من التخصيص، هو يصح لو كان مساق الآية غير مساق كتمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساق الآية متعلق بكتمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعرفون أمر محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما سبق، اعترض الطبري على هذا القول. وإلا أنت لو تأملت الآن القول، يعني لو تأملت هذا القول يعني متجردا من هذه القرائن التي وجدناها عند السلف، المعنى ليس فيه إشكال وأنه محتمل، يعني أنهم تابوا وبينوا التوبة بإخلاص العمل، يعني بمعنى أنهم محصوا توبتهم بإخلاص العمل، المعنى من حيث هو صحيح، لكن هل هذا هو المراد؟ سياق الآيات يقول لنا ليس هذا هو المراد، هو الذي ذهب إليه الطبري، وأيضا اعتمد على هذا لو قال ودليل ظاهر الكتاب والتنزيل بخلافه، دليل ظاهر الكتاب والتنزيل بخلافه، لأن ظاهر الكتاب والتنزيل جاء في مساق إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يهود يكتمون خبر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك لأن القوم إنما عوتبوا في هذه الآية على كتمانهم ما أنزل الله تعالى ذكره وبينه في كتابه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الآن ظاهر الآيات وسياقها، فاعترض على هذا القول. ولم يرد كما ذكر أنه تبيين التوبة بإخلاص العمل، لم يرد لهذا ذكر أو هذا الموضوع كله ذكر فيقال بهذا القول. إذن هنا الآن أيضا حينما نتأمل هذا الأمر أو هذا الاعتراض الدقيق من الطبري رحمه الله تعالى على هذا القول، هذا يبين لنا يعني منزلة فهم هذا الإمام للأقاويل. لأنه يعني مما يؤسف عليه أن إذا رجعنا إلى عبارات المتقدمين سواء من الصحابة والتابعين أو أتباعهم أو حتى من متقدمين أهل العربية، كثير من المتأخرين قد تمر عليه هذه الأقاويل ولا يحللها تحليلا صحيحا ويفهمها ويفهم إيش مراميها، فيذكرها ذكرا عابرا، قال فلان وقال فلان وقال فلان، فلا يقف عنده وقوفا تاما. الطبري رحمه الله تعالى يتميز بهذا، وهو أنه يقف عند القول ويحلله تحليلا عقليا، ثم إما أن يقبله وإما أن يعترض عليه وإما أن يرده مع بيانه أن هذا القول مقبول بوجه من الوجوه لكن ليس هو المرجح عنده. فهذه التمايزات في التعامل مع الأقوال موجودة عند الطبري، يعني معنى أنه الآن إما أنه يذكر القول فيوجهه توجيها يجعله مقبولا عنده ما فيه إشكال، أو أن يرده ردا تاما، أو أن يتردد بين ذلك بأنه يقول أن هذا القول ليس هو القول إيش الصواب وإن كان له وجه، يعني وإن كان له وجه. فهذا التمايز في هذه النقاط الثلاث كثيرة جدا عند الطبري، ويقف عندها كما تلاحظون في مثل هذا المثال. وإلا كل مر علينا نحن ونبين التوبة بإخلاص العمل ما نحسن فيها إشكال، لكن هو ربطها بسياق الآيات بتفسير السلف وتوجيههم لهذا السياق. طبعا مثل ما علقنا قبل أن الذين استثنى الله من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب، ذكر طبعا هم عبد الله بن سلام، لكن هو يبقى الإشكال وفي كون عبد الله رضي الله تعالى عنه لم يظهر من حاله أنه كتم، لأنه منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيش أعلن الإسلام، يعني منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الإسلام، فما في حالة قبلها كانت تدل على الكتمان. وحاله قبل الإسلام، يعني حاله قبل الإسلام ليس فيه أيضا ما يشير إلى أنه كتم أو شيء من هذا كما قلنا سابقا، فالتمثيل به يبقى أنه فيه إيش فيه إشكال، إلا أن يكون على سبيل إيش التجوز، أنه أراد أن يذكر مثالا لحبر من أحبار اليهود أسلم ولم يكن مثل هؤلاء اليهود الذين كتموا، فنقول نعم هذا يصدق عليه رضي الله تعالى عنه. نعم قال: القول في تأويل قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني جل ثناؤه بقوله إن الذين كفروا، إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل والمشركين من عبدة الأوثان وماتوا وهم كفار، يعني وماتوا وهم على جحودهم ذلك وتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، يعني بأولئك الذين كفروا وماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله، يقول أبعدهم الله وأسحقهم من رحمته، والملائكة يعني ولعنتهم الملائكة والناس أجمعون، ولعنة الملائكة والناس إياهم قولهم، ولعنة الملائكة والناس إياهم قولهم عليهم لعنة الله. وقد بينا معنى اللعنة فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. فإن قال قائل: وكيف تكون على الذي يموت كافرا بمحمد لعنة جميع الناس، وقد علمت أن من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من أصناف الأمم أكثر ممن يؤمن به ويصدقه؟ قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: عن الله بقوله والناس أجمعين أهل الإيمان به وبرسوله خاصة دون سائر البشر. ذكر من قال ذلك. وأسند عن قتادة قوله والناس أجمعين يعني بالناس أجمعين المؤمنين. وأسند عن الربيع والناس أجمعين يعني بالناس أجمعين المؤمنين. وقال آخرون بل ذلك يوم القيامة يوقف على رؤوس الأشهاد الكافر فيلعنه الناس كلهم. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي العالية أن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم يلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. وقال آخرون بل ذلك قول القائل كائنا من كان لعن الله الظالم فيلحق ذلك كل كافر لأنه من الظلمة. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي قوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فإنه لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما لعن الله الظالم إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر لأنه ظالم فكل أحد من الخلق يلعنه. وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا قول من قال عن الله بذلك جميع الناس بمعنى لعنهم إياه بقولهم لعن الله الظالم أو الظالمين فإن كل أحد من بني آدم لا يمتنع من قيل ذلك كائنا من كان ومن أي أهل الملة كان فيدخل بذلك في لعنته كل كافرا كائنا من كان. أحسن الله إليكم. فيدخل بذلك في لعنته كل كافر كائنا من كان. وذلك بمعنى ما قاله أبو العالية لأن الله جل ثناؤه أخبر عمن شهدهم يوم القيامة أنهم يلعنونهم فقال جل ثناؤه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وأما ما قاله قتادة من أنه عني به بعض الناس فقول ظاهر التنزيل بخلافه ولا برهان على حقيقته من خبر ولا نظر. فإن كان ظن أن المعني به المؤمنون من أجل أن الكفار لا يلعنون أنفسهم ولا أولياءهم فإن الله جل ثناؤه قد أخبر أنهم يلعنونهم في الآخرة ومعلوم منهم أنهم يلعنون الظلمة وداخل في الظلمة كل كافر بظلمه نفسه وجحوده نعمة ربه ومخالفته أمره. نعم. طبعا في قوله فأولئك يلعنهم الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني عندنا الآن لعنة الله سبحانه وتعالى ثم لعنة الملائكة ثم لعنة الناس لم يقع إشكال كما تلاحظون في لعنة الله ولعنة الملائكة يعني أولئك لعنهم الله ولعنهم الملائكة لكن والناس أجمعين معنى مؤكدة أيضا ما المراد بالناس هنا؟ طبعا أورد الطبري أن اللعنة هنا تكون من الناس أجمعين اللي هو على ظاهر الكلام ولم يعني يورد رأيه هنا وإنما أورده بعد ذلك. وأورد السؤال في قوله فإن قال وكيف تكون على الذي يموت كافرا بمحمد لعنة جميع الناس وقد علمت أن من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من أصناف الأمم أكثر من من يؤمن. هذا واحد الآن يؤمن به ويصدقه الآن يعني كانوا يقول أنا قال لعنة الناس أجمعين الكفار الذين يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الذين يؤمنون به فكيف يكون كل الناس فيشمل هؤلاء وهؤلاء يعني هذا سؤال. قتادة رحمه الله تعالى كما ذكر قوله الأول لما ذكر اختلاف أهل الناس كأنه استشعر هذا الإشكال يعني كأنه استشعر هذا الإشكال هو والربيع أنه ورد عنه عن الربيع أنهم قالوا يعني بالناس أجمعين المؤمنين. ولاحظ المقول يعني بالناس أجمعين هذا نوع من ماذا من التخصيص يعني تذكرون سابقا لما كنت أتكلم عن التفسير بالمثال وأن كنا نقول أنه إذا ورد في عبارة المفسر ما يشعر بالتخصيص فهو تخصيص، أما إذا لم يرد في عبارات ما يشعر بالتخصيص فيمكن حملها على التمثيل. اذكر كان عندنا أمثلة، تأتي العبارة هكذا يعني بدون تقييد. مثلا لو قال الناس المؤمنون، لاحظ الفرق، لما قال لو قال الناس المؤمنون نقول هنا مثل، يعني ذكر مثالا من أمثلة الناس الذين يقع منهم اللعن، لكن هنا لا، وقال يعني بالناس أجمعين المؤمنين. ونفس أيضا العبارة عن الربيع بن أنس، قال يعني بالناس أجمعين المؤمنين، وكأنهما رحمهم الله استشكل هذا الأمر في أنه كيف يقع اللعن من الكافر للكافر، فذهبوا هذا المذهب. فإذا التخصيص هنا كأنه أورده أمر عقلي في ذهنهما، فمال إلى القول بأن الذي يقع منه اللعن هم أهل الإيمان فقط. طبعا سيأتي اعتراض الطبري على هذا، الذين قالوا بأنه في يوم القيامة، وهو قول الربيع، آسف، قول أبي العالية من طريق الربيع. لاحظ الآن أن أبا العالية يخالف شيخه، لأنه يعني لاحظ الآن عندنا الرواية الأولى عن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع، الربيع بن أنس. في الرواية الثانية نفس الرواية عن أبي العالية، الربيع عن أبي العالية، ويذكر أن المراد بالناس قال ثم يلعنه الناس أجمعون، يعني هذا في الموقف. فالناس سيشمل المؤمنون، سيشمل المؤمنين والكافرين. طيب ننظر الآن في قول أبي العالية وهو خالفه تلميذه في ذلك، هل هذا القول الآن واقع أو لا؟ الآيات تدل عليه، واستشهد الطبري لذلك بعد ذلك في ترجيحه في قوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى قوله ألا لعنة الله على الظالمين، وهذا يقوله أهل الموقف يعني بمسلمين وكافرين. القول الثالث أورده عن السدي، والسدي ذهب هنا الآن أنه لا يقع تلاعن بين اثنين إلا كان على الظالم والكافر ظالم، وأنه لا يكاد يخلو إنسان من اللعن، يعني ذهب هذا المذهب. فكانه يقول أنه ما من لعنة إلا وتذهب إلى من؟ إلى الكافر. الآن نحن الآن صار أمامنا ثلاثة أقاويل، قول يرى تخصيصها بالمؤمنين، يعني اللعنة لعنة الناس، آسف، عبارة الناس أنها خاص بالمؤمنين، فيكون هذا من قبيل العام الذي أريد به إيش؟ الخصوص، من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. طيب من قبيل العام الذي أريد به الخصوص عندهما ذكرنا سببه، يعني كأنه والله أعلم ذهبوا هذا المذهب للسبب ذكرنا. من قال بأنها في أهل الموقف هذا عام، من قال أيضا بأنها في المتلاعنين أيضا هذا عام، يعني جعل الناس في عموم الناس سواء كان مسلما أو كافرا. الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى القول الثالث اللي هو قول السدي، وكأنه أدخل فيه قول من؟ أبي العالية، وكأنه لا تعارض بينهما. قول السدي يكون في الدنيا وقول أبي العالية يكون فيش؟ في الآخرة. فإذا معنى ذلك أن زمان اللعن سواء كان في الدنيا أو في الآخرة من الناس يدخل في الآية، يعني معنى الآن أن عندنا الآن سواء كان زمان اللعن في الدنيا أو كان في الآخرة فإن الآية تشمله، يعني لعنة الناس. وعبارة الطبري تميل إلى هذا، لأنه ماذا قال؟ قال هنا عن الله بذلك جميع الناس، هذا إذن الآن رأى العموم في الناس، ثم قال بمعنى لعنهم إياه بقولهم لعن الله الظالم أو الظالمين، فإن كل أحد من بني آدم لا يمتنع من قيل ذلك كائنا ما كان، يعني ما في واحد من من من أهل في الغالب هذا، إنه ما في أحد إلا يقول لعنة الله على الظالمين أو الله لعن الله الظالم أو شيء من هذه العبارات، فيقول كأنه هذا التعبير من الناس هو يقول إلى من؟ إلى لعن الكافر. قال وذلك بمعنى ما قاله أبو العالي، يعني أدخل أيضا قول أبو العالي، فكأنه صار عنده الآن الخلاف على قولين: إما أن يكون عاما في الناس وعاما في الزمان سواء كان في الدنيا أو الآخرة، وإما أن يكون خاصا بالمؤمنين بغض النظر عن الزمان. فصار الخلاف يؤول إلى قولين، وهو اختار هذا القول. اعترض الآن على قول قتادة. ما يعني ما اعتراضه على قول قتادة؟ هو يقول أنه قول فقول ظاهر التنزيل بخلافه. أين ظاهر التنزيل؟ الناس ما أجمعين، يلاحظ الناس أجمعين يعني مؤكدة، هذا الظاهر أنه الأصل فيه العموم. طيب قال بعد ذلك: ولا برهان على حقيقته من خبر ولا نظر. يعني القول الذي قاله قتادة ليس فيه برهان لا من خبر، يعني من كتاب أو سنة كما نعلم سابقا، دائما إذا قال خبر فهو يميل إلى القرآن أو السنة، ولا أيضا نظر يعني من عقل. بمعنى الاستدلال العقلي أيضا لا يخدم قول قتادة رحمه الله تعالى. قال: فإن كان ظن أن المعنية به المؤمنون من أجل أن الكفار لا يلعنون أنفسهم ولا أولياءهم، فإن الله جل ثناؤه قد أخبر أنهم يلعنونهم في الآخرة، ومعلوم منهم أنهم يلعنون الظلمة، وداخل في الظلمة كل كافر إلى آخر ما ذكر. يعني أعاد الاحتجاج الذي ذكره لكن بأسلوب إيش؟ بأسلوب آخر، وكأنه يعترض عقليا على ما يظن أنه كان في ذهن قتادة أو في ذهن الربيع، يعني ما يظن أنهم ظنوا ذلك. فإذا هذا الاعتراض الآن من جهتين: من جهة عدم وجود الخبر، وأيضا لا يسعفه الاستدلال. فالخبر يسعف القول الأول، وأيضا الاستدلال المبني على هذا الخبر يسعف القول الأول. فهذا الآن صار في توازن في الاعتراض على قول قتادة بهذا أو والربيع معه. نعم. اللي هي لا لعنة الله على الظالمين، بلى، لأن قوله ألا لعنة الله على الظالمين هذه تبين في قوله في تبين كان تفسير لأولئك عليهم لعنة الله، يعني من هم أولئك؟ هم الظالمون، لكن هم في هذا الموطن هم من سيق الحديث بهم من أجلهم، ولا شك أنهم قد ظلموا، يعني لا شك أنهم يصفون بماذا؟ بالظلم. نعم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل ما الذي نصب خالدين؟ قيل: نصب على الحال من الهاء والميم اللتين في عليهم، وذلك أن معنى قوله أولئك عليهم لعنة الله أولئك يلعنهم الله، فتأويل الكلام أولئك يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون خالدين فيها، ولذلك قرأ ذلك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون. من قرأ؟ ولذلك قرأ ذلك أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون من قرأه كذلك، توجيها منه إلى المعنى الذي وصفت. وذلك وإن كان جائزا في العربية فغير جائزة القراءة به، لأنه خلاف القراءة لمصاحف المسلمين وما جاء به المسلمون من القراءة مستفيضا فيهم، وغير جائز الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد ثبتت حجته بالنقل المستفيض. وأما الهاء والألف اللتان في قوله فيها فإنهما عائدتان على اللعنة، والمراد بالكلام ما صار إليه الكافر باللعنة من الله ومن ملائكته ومن الناس، والذي صار إليه بها نار جهنم، فأجرى الكلام على اللعنة، والمراد بها ما صار إليه الكافر كما قد بينا من نظائر ذلك فيما مضى قبله، كما حدثت وأسندا عن الربيع عن أبي العالية خالدين فيها يقول خالدين في جهنم في اللعنة. وأما قوله لا يخفف عنهم العذاب فإنه خبر من الله على دوام العذاب لهم أبدا من غير توقية، ولا تخفيف، كما قال جل ثناؤه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكما قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وأما قوله ولا هم ينظرون، فإنه يعني ولا هم ينتظرون لمعذرة يعتذرون، كما حدثت وأسند عن الربيع عن أبي العالية: ولا هم ينظرون، يقول لا ينظرون، لا ينظرون فيعتذرون، كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. نعم. طبعا كما تلاحظون اعتمد في هذا، يعني في هذه الآية، على تفسير أبي العالية. ابتدأ بقول خالدين فيها بالإعراب، والإعراب هنا كما تلاحظون مبين للمعنى، له علاقة بالمعنى، لأنه لما قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها، هذه في مقام الاستئناف، يعني في مقام الاستئناف، لكنها هي تابعة لما قبلها، هي من التوابع الآن. فأي أنواع التوابع؟ ذهب إلى أنها للحال من عليهم، يعني ولهذا وفصلها في قوله أولئك يلعنهم الله خالدين، يعني حال كونهم خالدين في هذه اللعنة، بمعنى أنه الآن المعنى اللفظي لها أولئك يلعنهم الله حال كونهم خالدين في هذه اللعنة، لأنه قال خالدين فيها أي في هذه اللعنة. واستدل لصحة هذا بقراءة، لأنه قال أولئك لعنهم الله والملائكة والناس أجمعون خالدين فيها. قراءة أوردها ولم يرد من قرأ بها، طبعا موجود في الحاشية عندكم أن ممن قرأ بها الحسن، وهي أولئك يلعنهم، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون، والناس أجمعون. هذه القراءة كما ذكر هو الآن فيها إشكال، طبعا من حيث جوازها العربي جائزة، يعني معنى عربيا نحويا ما فيها إشكال، لكن أين يرد الإشكال عنده الآن فيها؟ يرد الإشكال في مخالفتها للرسم، لأن المرسوم الآن عندنا بالياء، وهذه تقرأ بالواو، تقرأ بالواو. فإذا مخالفة القراءة لمصاحف المسلمين هذه فيها إشكال. الإشكال الثاني وتابع لها أنه قال وما جاء به المسلمون من قراءة مستفيضا فيهم، وهو القراءة بالياء، يعني إذن الذي استفاض بين المسلمين والناس أجمعين. وأما قراءة أجمعون فهي شاذة، مع شذوذها أيضا أنها جاءت مخالفة لرسم المصحف، فذكر علتين في الاعتراض على هذه القراءة. طيب، نحن الآن نأتي إلى الأسئلة التي أيضا تعطينا نوع من التنبه والتدرب على مناقشة مثل هذه القضايا. طب لاحظوا، نحن الآن بالنسبة لنا ما عندنا مشكلة، نمشي مع الطبري كما مشى الآن، ولا وهل أحد يعترض. لماذا؟ لأن هذه القراءة عن الحسن البصري، وانفرد بها الحسن البصري، ولم تثبت في القراءات المقبولة عندنا، فالأمر صار فيها هين. فيقع عندنا السؤال: هل المسلك الذي سلكه الطبري في اعتراضه على القراءة مسلك علمي صحيح مقبول؟ الجواب نعم، بأن القراءة إذا خالفت رسم شيء من المصاحف ترد، هذا متفق عليه. إذا شدت القراءة وخالفت النقل المستفيض ترد، هذا مقبول، فهذا ليس فيه إشكال. الآن متى يقع الإشكال عندنا؟ يقع الإشكال عندنا حينما تكون قراءة أخرى ممن فرد به أحد القراء العشرة أو أحد رواة القراء العشرة، فيعترض عليه الطبري بنفس الاعتراض، فيقع عندنا نحن الإشكال، مع أن المنهج واحد، المنهج واحد والمسلك واحد الذي سلكه الطبري، وسبق أن ذكرنا أمثلة كثيرة من هذا. لكن أنا قصدت أن ننتبه أننا ونحن نقرأ قراءة الحسن ولا واحد منا يعني يكون في قلبه أي إشكال، يعني ماشي عنده. لكن لو كانت قراءة للكسائي بجعفر كذا، بيقع عنده إشكال، يقول كيف يرد هذه القراءة وهو ماشي على منهج، وليس منهجه كما سبق ذكرنا كثيرا، ليس هو المنهج، هذا منهج خاص به، بل هو منهج عموم العلماء قبل عصره وبعد عصره. لكن فقط أردت أن ننتبه أننا الإشكالية ليست عند الطبري، الإشكالية عندنا نحن إذا أردنا أن نعالج مثل هذه القضايا ونناقشها في إطارها التاريخي وفي وقتها وفي الأسس التي قام عليها هذا الأمر، وهذا سبقا طرحناه كثيرا. طبعا في قوله فيها بين الحقيقة مسألة لطيفة جدا، وهي تابعة لتفسير أبي العالية، لأنه كما قلنا فيها أي في اللعنة، لكن ما هو مآل الأمر؟ خالدين أين يكون؟ في جهنم. فبين هذا الأمر، يعني أنه التفسير اللفظي، التفسير اللفظي، إذا نأخذ التفسير لفظيا سنقول خالدين في اللعنة، لكن المقصود من هذا الكلام أنهم يخلدون أين؟ في النار. بمعنى هذه اللعنة جعلتهم في النار. ولذا جاءت عبارة أبي العالية دقيقة في هذا، قال خالدين في جهنم في اللعنة. ممكن تكون من اللازم، نعم ممكن تكون، نعم. بلى هي كذا، خالدين في النار وملعونين، لكن نتكلم الآن عن التفسير اللفظي، يعني بمعنى أن إذا ردنا نفسر الآية تفسيرا لفظيا مع السياق الذي ورد فيه، لأنه قال خالدين فيها، هل مراد خالدين في جهنم؟ هذا هل المراد أولا، أو خالدين في اللعنة؟ هو خالدين في اللعنة، ولأنهم خالدين في اللعنة مآلهم أن يكونوا فين؟ في جهنم، وهذا الذي بيّنه أبو العالية. نعم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه هذا اللي يبدو، لأنه الناس بتكون مرفوعة، يعني والناس أجمعون يلعنونهم، هنا الآن على قراءة الحسن بيحتمل عندنا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون يلعنونهم، ومعطوف على اللعنة لعنة لا، لأنه قال، هو قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون، فأين الذي يحذف؟ ممكن ممكن هذا ممكن، مثل اللي في سورة الله انت فقط وانت ظهره فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يعني قريبة من هذه قصد القطع، يعني تقطع بناء على قراءة الحسن تقطع على لفظ الجلالة أولئك عليهم لعنة الله. إيه نعم، إما القطع أو أن تجعل والملائكة والناس أجمعون يلعنونهم، تجعل الخبر هو المحذوف. نعم. السؤال الثاني متعلق بمنهج القراءات، هل منهج القراءات أو منهج نقد القراءات الذي سار عليه الطبري وما قبله من بعده، هل حصل فيه كثير من التغييرات أو أن التغيير حاصل في القراءة والنتائج؟ كيف ما فهمت يعني في النتائج؟ المنهج يعني أما أن نقول مع أن النتائج تغيرت، أما أن نقول أن المنهج تغير، لأن هذا الواقع اللي ما ليش صح، المنهج تغير، أما أن المنهج تغير صحيح ذاته، أو أن القراءة المتعلقة بالمنهج من حيث ثبوت السنة عند الناقد أو غيره تغيرت فتغيرت النتائج، فهل المنهج هذا تغير كثيرا بما يجعل النتائج تتغير بهذا الشكل، أما أن القراءة تغيرت؟ كلاهما عند المتأخرين تغير هذا وهذا، يعني الأصل المنهج هذا الذي كان يعني حتى عند أصحاب إلا يمكن أصحاب القرن السابع ما كان في إشكال. تقرأ لأبي شامة، تقرأ للسخاوي، تقرأ لطهاوي من تلاميذ الشاطبي في شرحهم للشاطبية، أو تقرأ لمن قبلهم، ما تجد أن هناك إشكال، المنهج متقارب. وإن كان بعضهم قد ينص على بعض القواعد التي استقرت عند المتأخرين، لكن عند المتأخرين اختلف المنهج تماما، وصاروا يشنعون على من يعترض على القراءات ولو أدنى اعتراض، يعني ولو أدنى اعتراض. فلا شك أن القرائن هي ضمن المنهج، يعني القرائن هي ضمن المنهج. وإلا كما قلت لكم سابقا، لو تقرأ في كتاب الكشف لمكي تجد أنك أمام إنسان ما في قراءة وقع بها اختلاف لا يكاد يقف عندها إلا يرجح بينها، ويعطي أسس في الترجيح، يعني ما هي يعني طرائقه في الترجيح، قواعده في الترجيح، أصوله في الترجيح، أي شيء سميتها فهي موجودة. يعني مثلا يرجع قراءة يقول وأن القراءة هذه أعجب إلي لاستفاضتها ولأنها قراءة أبي وابن مسعود مثلا، هذا يرد عنده. وأحيانا يرد عنده يعني مثلا من جهة عربية إلى آخره. فهذا المنهج منهج إلى الآن لم يدرس دراسة دقيقة، لم يدرس. لماذا؟ لغلبة منهج المتأخرين على هذا المنهج الذي صار خفيا وصار يستنكر أصلا. لا نقول يعود هذا المنهج، على الأقل نفهمه ونعتذر لمن فعل مثل هذا. ما نأتي مثل ما فعل بعض المتأخرين، ما أحب أن أذكر أسماءهم، صارت أسماء مشكلة، يعني المتأخرين صاروا أعظم حيام المتقدمين. ذكرت أسماء بعضهم خاصة من شيوخ لبعض الأشياخ الموجودين الآن فيقع إشكالات. يعني معنى أنه اعترض كثيرا على النحاة الذين يعترضون على القراءات وشنع عليهم، ولكن في طريقة النقاش يسلك مسلك يعني غريب جدا جدا، يعني كأن هؤلاء لا يعرفون مقدار كلام الله، وكأنهم لا يعني كأنهم يستهينون بكلام الله، وكأنهم لا يقدرون كلام الله، وهذا ليس كلاما صوابا. يعني في إشكال في طريقة التفكير، في طريقة معالجة هذه القضايا، وإشكال كبير جدا جدا سبقا طرحناه كثيرا في هذه الدروس. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قد بينا فيما مضى معنى الألوهة وأنها اعتباد الخلق، فمعنى قوله وإلهكم إله واحد، والذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له ويستوجب منكم العبادة، معبود واحد ورب واحد، فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواه، فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه هو خلق من خلق إلهكم مثلكم، وإلهكم واحد لا مثل له ولا نظير. واختلف في معنى وحدانيته جل ذكره، فقال بعضهم: معنى وحدانية الله معنى نفي الأشباه والأمثال عنه، كما يقال: فلان واحد الناس وهو واحد قومه، يعني بذلك أنه ليس له في الناس مثل ولا له في قومه شبيه ولا نظير. قالوا: فكذلك معنى قولنا الله واحد، نعني به الله جل ثناؤه لا مثل له ولا نظير. فزعموا أن الذي دلهم على صحة تأويلهم ذلك أن قول القائل واحد اسم لمعان أربعة، أحدها أن يكون واحدا من جنس كالإنسان الواحد من الإنس، والآخر أن يكون غير متنصف كالجزء الذي لا ينقسم، والثالث أن يكون معنيا به المثل والاتفاق كقول القائل هذان الشيئان واحد، يراد بذلك أنهما متشابهان حتى صارا لاشتباههما في المعاني كالشيء الواحد، والرابع أن يكون مرادا به نفي النظير عنه والشبيه. قالوا: فلما كانت المعاني الثلاثة من معاني الواحد منتفية عنه صح المعنى الرابع الذي وصفناه. وقال آخرون: معنى وحدانيته عز ذكره معنى انفراده من الأشياء وانفراد الأشياء منه، وقالوا إنما كان منفردا وحده لأنه غير داخل في شيء ولا داخل فيه شيء. قالوا ولا صفة لقول القائل واحد من جميع الأشياء إلا ذلك. وأنكر قائل هذه المقالة المعاني الأربعة التي قالها الآخرون. وأما قوله جل ثناؤه لا إله إلا هو، فإنه خبر منه جل جلاله ألا رب للعالمين غيره، ولا مستوجب على العباد العبادة سواه، وأن كل ما سواه فهم خلقه، والواجب على جميعهم طاعته والانقياد لأمره، وترك عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة، وهجر الأوثان والأصنام، لأن جميع ذلك خلقه، وعلى جميعهم الدينونة له بالوحدانية والألوهة، ولا تنبغي الألوهة إلا له، إذ كان ما بهم من نعمة في الدنيا فمنه، دون ما يعبدونه من الأوثان ويشركون معه من الإشراك أو من الأشراك، وما يصيرون إليه من نعمة في الآخرة فمنه، وأن ما أشركوا معه من الأشراك لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا آجل، ولا في دنيا ولا آخرة. وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه أهل الشرك به على ضلالهم، ودعاء منه لهم إلى الأوبة من كفرهم والإنابة من شركهم. ثم عرفهم جل ذكره بالآية التي تتلوها موضع استدلال ذوي الألباب منهم على حقيقة ما نبههم عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم، فقال عز ذكره أيها المشركون إن جهلتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من أن إلهكم إله واحد دون ما تدعون ألوهته من الأنداد والأوثان، فتدبروا حججي وفكروا فيها، فإن من حججي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزلت من السماء من ماء فأحييت به الأرض بعد موتها وما بثثت فيها من كل دابة والسحاب الذي سخرته بين السماء والأرض، فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآلهة والأنداد وسائر ما تشركون به إذا اجتمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض يقدر على أن يخلق نظير شيء من خلق الذي سميت لكم، فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دوني حينئذ عذر، وإلا فلا عذر لكم في اتخاذ إله سواي، ولا إله لكم ولما تعبدون غيري. قال أبو جعفر فليتدبر أولو الألباب إيجاز الله جل ثناؤه واحتجاجه على جميع أهل الكفر به والملحدين في توحيده في هذه الآية والتي بعدها بأوجز كلام وأبلغ حجة وألطف معنى يشرف بهم على معرفة فضل حكمة الله وبيانه. نعم، طبعا كما تلاحظون الطبع رحمه الله تعالى يعني وهذا ليس من عادته تكلم عن ما سيأتي من الآيات، والعادة أنه يذكر الآية التي الآية المتأخرة ويربطها بالآية المتقدمة. في هذا الموطن ربط هذه الآية بما بعده وكأن هذا تقدمة للآية التي ستأتي بعدها، ويقوله إن في اختلافه إن في خلق السماوات والأرض. طبعا أدار الخلاف هنا حول الوحدانية وحدانية الله سبحانه وتعالى، وتعلمون أن الواحد كاسم من أسماء الله ليس هناك فيه خلاف أن من أسماء الله الواحد، لكن ما المراد بوحدانية الله سبحانه وتعالى؟ فذكر القول الأول، ونحن إذا رجعنا إلى قوله في بداية كلامه قال وإلهكم واحد لا مثل له ولا نظير، فإذن كأنه بيّن لنا اختياره ولكنه أيضا بعد ذلك أدار الخلاف ولم يعترض حتى على القول الثاني، يعني لم يعترض على القول الثاني، فكأنه اختار القول الأول وترك القول الثاني. لأن القول الثاني فيه نوع من يعني أو عدم الوضوح أو لا يبين من معنى الواحد مباشرة بخلاف الأول. يعني إلهكم إله واحد يعني منفرد بألوهيته، منفرد بربوبيته، منفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا أوضح. يعني هذا أوضح بمعنى أنه ليس له مثيل ولا شبيه، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا هو الواحد، هذا هو الواحد. وقريب منه معنى الأحد اللي يقوله الله أحد، وإن كان العلماء يفرقون بينهما في كون الأحد أكثر إيش يعني أكثر اختصاصا بهذه المعاني من الواحد، يعني أكثر اختصاصا بهذه المعاني من الواحد. لكن أيا ما كان فيثبت هذا الاسم بهذا المعنى الذي ذكره، وذكر طبعا القول الثالث، ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وكان هذه الآية جاءت لبيان أمرين، بيان ألوهية الله سبحانه وتعالى وبيان ربوبيته. الآيات التي بعدها هي من آيات الربوبية التي من لوازمها ألوهية الله سبحانه وتعالى، والطبري انتبه إلى هذا، ولهذا أدار الكلام هذا كله على هذا الأمر اللي هو أمر توحيد العبادة وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا إله معبود بحق الله وهو الإله الواحد، فجعل وحدانيته سببا من أسباب تخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، ونستأنف إن شاء الله في الفصل القادم بإذن الله تعالى، ونكون قد أنجزنا الجزء الثاني من تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري، على طبعا تجزئة تحقيق الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي. نتمنى هذه النسخة، فنكون قد انتهينا الآن من الجزء الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاستئناف الجزء الثالث، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.